لهم مغفرة ورزق كريم. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن أو آبائهن أو

قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما